إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد كله وإليك يرفع الأمر كله. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله من كل شيء. بفضل الله عز وجل دخلنا المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحداث السابقة، ووجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ في المدينة بأعمال محورية، وهذه الأعمال كانت في ثلاثة محاور. كانت أعظم أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأرتخى في المدينة عند دخوله ثلاثة أعمال أساسية، وهي بناء المسجد النبوي، ثم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ثم معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. تكلمنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات الماضية عن بناء النبي صلى الله عليه وسلم للمسجد النبوي، وأفادنا الله عز وجل في الوقوف في هذه القصة ببعض وقفات طيبة أتعلم فيها فضل المسجد النبوي وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على شرائه ليكون في غير مجاملة، والحمد لله من إعداد الله عز وجل للأيتام إذ كانت قرض أيتام وغيرها، ومشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في البناء. وانتقلنا إلى الأذان واختيار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كيف يجمع المسلمين في هذا المسجد الذي بناه على الصلاة. فأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية التي رآها الصحابي الجليل. قلنا أن الأذان شرع من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وليس الذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واليوم بإذن الله عز وجل ندخل في العمل الثاني الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لإرساخ دعائم المجتمع الإسلامي الجديد، واستثمار هذه البقعة الطيبة وهذه الأنفس الطاهرة لتكون نواة للإسلام والمسلمين، نواة لنشره، مركزا لنشره، والصحابة الكرام جيشا لنشره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صفحة بإذن الله عز وجل صفحة 92 في روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. من أول الصفحة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كان من سجايا الأنصار وكرمهم أنهم كانوا يتنافسون في إنذار المهاجرين واستضافتهم في بيوتهم، فكانوا كما قال تعالى عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن الحمد لله رب العالمين الذي جعل هذه السجايا، هذه الأخلاق والطباع من الكرم والمؤاخاة والبذل من الأنصار لكل من قدموا عليهم، لكل من أعزوهم وحبوهم، فكيف بمن كانوا إخوة في الدين. حرض النبي صلى الله عليه وسلم على إكرامهم ومؤاخاتهم. إذن نحن بنقف على الفقرة الأولانية، قول المؤلف كان من سجايا الأنصار. جدير بنا أن نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن أكرم الناس، قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما جبل الله عز وجل عليه من خلق الحسن الحياء، فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأن يكون العبد فيه جبلة قبل حتى أن يلتزم، قبل أن يهتدي، يعطيه الله عز وجل هذه الفطرة الطيبة من الصفات والخلق الحسن، هذه أعطية وهبة من الله عز وجل. فذكر كان من سجاياه قبل أن يأتي الإسلام، فيداهم هذه السجايا كما أكرم الله عز وجل العرب بالشجاعة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ساد هذه الشجاعة وجاءها أن تكون في الحق وحرضها وجادها، فقال تعالى وحرض المؤمنين على القتال، فإذا بهم يصولون ويجولون مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين وينالون أعلى الدرجات ألا وهي الشهادة، ويطلبون الموت طلب الناس للحياة كانوا سجية عليها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإطعام الطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن ربهم تبارك وتعالى يستقرضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بأمر الغرف، فيأمر الدين بالكرم والجود، ويأتي بفضل الله عز وجل على محبة العرب، على محبة العرب لإكرام الضيفان والجود، هذه بفضل الله عز وجل. وجملة من ذلك كالغيرة عندهم على النساء وغيرها، جملة من السجايا التي تجعل الإنسان يسأل الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنه إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، أن يحبب إلينا ومحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. فتأتي بفضل الله عز وجل نصوص القرآن ونصوص السنة على ما جبل العبد عليه، على ما نال له القلب وأحب، اللهم ارزقنا، وهذه عطية من الله عز وجل تطلب تطلب كده سبحان الله من أول خالص، وربنا يعيننا على تربية أبنائنا، والابن جوه بطن أمه وهي بتقول يا رب أنبته، يا رب خلقه بالصالح، أنبته على القيم، تربيه وتقول يا رب أنبته على القيم، حتى إذا كلف فجاءه يا أيها الذين أمنوا، أو جاءته نصوص السنة تحضه، الحمد لله رب العالمين، اجتمعت الفطرة الطيبة والنفس المحبب إليها الخير مع ما قاله الله عز وجل ورسوله، فيكون 100% 50% فطري و 50% فضل عز وجل مكتسب من الكتاب والسنة. فمما ذكر ذلك، مما ذكر هنا من صفات الأنصار أنهم كذلك من سجاياهم أصلا الكرم والتنافس على إنزال الضيفان، فمدحهم الله عز وجل لا يجدون أرزقنا أرض، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مدحهم الله عز وجل بصفة الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقضي في نفسك كده على الصفات بفضل الله عز وجل الجبلية اللي عندي، وارويها وأكمليها، وبفضل الله عز وجل اسأل الله عز وجل ما لم تجديه فيها وترزقيه بالاكتساب. أسأل الله عز وجل أن يتم علينا ويكمل علينا سائر القيم والأخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ظلمة الكفر لم يمشي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم خلق، مع أنهم كان أهل كفر، يعني بالنسبة للإيمان كانوا صفر، لكن بالنسبة للخلق النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم فقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كأنه كان فيه هناك الحمد لله بدايات وجود لها، ثم إذا بالله برسوله صلى الله عليه وسلم يتم ما المتوادي يكمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفقرة الثانية، ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب والإيثار قوة بعقد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فجعل كل أنصاري نزيله أخوين، وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، فأخى بينهم على المواساة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الأخوة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عقدا بالكلام، أو كذلك سيأتي هي ميثاق التحالف في الإسلام، لم يكن عقدا كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالقلم، تقييد ميثاق، تقييد لهذه الذي تعاهدوا عليه بصنع هذا بصناعة هذا العقد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زرعها في القلوب. فالأمر بالحب والإيثار لم يكن عقدا فقط باللسان، ولم يكن بالجوارح كتابة بالقلم، بل كان قصة من قبل الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الصحابة الكرام، ليكون هناك بين القلوب حبا وإيثارا وود، وهذا الذي لا يستطيع أحد أن يصنعه، إنما هي عطية، اللهم أعطينا، إنما هي بإذن الله عز وجل عبارة عن محبة قبل الوجود. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث سيدة عائشة: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. تبص تلاقي كده ناس سبحان الله تقول لك أنا ليا مين؟ قلبي لها، أنا بحبها سبحان الله كأني شايفها من زمان. هذه الأرواح جنود مجندة، من جندها؟ الله. ما كما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، فكيف ألف الله عز وجل بين هذه القلوب؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة لذلك، وعقد هذا العقد بينهم في المؤاخاة، لكن الله عز وجل وضع هذه المحبة وهذه الألفة من قبله، وهذا الذي يمن الله عز وجل به على المؤمنين، اللهم ارزقنا، وسلب من الكافرين وتحتهم جميعا وقلوبهم شتى، بعضهم ربنا عافينا أعداء لبعض يقيمون الغل والحقد، بينما المسلم أصله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في حب بينهم. قال تعالى متكرما علينا جميعا بهذه النعمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. آية من آيات الله عز وجل إحداث المحبة والود في القلوب، أسأل الله عز وجل بالفضل. خلي بالك إن ما فيش مال يشتريها، ولا جاه ولا شرف ولا مصالح، لو قدمت لكل اللي قدامك مصلحة بمجرد زوال المصلحة ما كان لله قطع وانفصل، فينفصل هذا الحب عشان مصلحته فقط، فإذا عشان فلوسه فقط لأجل شيء، لكن الله عز وجل جعل هذا الحب منه سبحانه وتعالى لا يحصل بالمال مهما بذل المال لتحصيله. قال تعالى: وألف بين قلوبهم، أسألك من واسع فضلك ألف، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واصرف عنا التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. والله سبحان الله، اللهم ارزقنا الصدق، تحس بصدق المحبة ده لما قلبك يرفرف على المنتقبة اللي ماشية في الشارع لا انت تعرفيها ولا تعرفي، لكن وجودنا على شاكلة واحدة يخلي في مين قلبي لها، لو تعثرت لي رب واحدة كده سبحان الله مشى بالحفة هتقع كمدة رب احفظها، اللهفة دي مفيش، ده هي بس الحمد بامين بيني وبينها اشتراك في اللب التانية، الحمد بامين ممكن ما يبقاش فيه لا رحم ولا غير ولا اي حاجة، لكن قلب كمال لها علشان قرآنها، والتانية علشان الحمد بامين رأيتها وهي الحمد لله رب امين ترفع يدها قاصدة ربها تبارك وتعالى في الدعاء، ايه اللي دي لكلينها؟ ايه اللي جوع جرح هذا الحب بينك وبين الله؟ الله هو الذي ألف بين هذه القلوب. سبحان الله، محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تجد الحمد بامين رحمة كده بالمؤمن لأخوه المؤمن، اللهم اشفينا وإياكم شفاء لا يغادر سقما، كنت الحمد لله تعبانة شوية كده يا صلاة وجل يعفو عنا عنكم، أول ما نزلوا ربنا يكرمكم باركنا فيكم واشفينا وإياكم، أول ما نزل الإعلان لظروف طريقة سبحان الله، لقيت تاخدي بقى ايه بيدعوا لي، فقلت الله الحمد لله مين بقى سيرد القضاء الدعاء، لقيت اللهم لك الحمد في مأمن كده وكي هيدعوا لي اللهم لك الحمد هيشتغل دعاء لي يا ربنا يبارك، اللهم اكرم من اكرمنا واستجب من دعا لنا واجعل صوت الملك امين وله بالمثل يا رب العالمين مستجابا مسموعا وهو كذلك. ايه الجمال ده، اللهم انا نسألك من واسع فضلك، اللهم انا نسألك من واسع واسع فضلك، الحب لله اللي النبي صلى الله عليه وسلم عقده بين المهاجرين والأنصار لا يستطيع أحد أن يعقده في القلوب إلا علام الغيوب، وهو بفضل الله عز وجل مرآة لأشياء كثيرة. لو ما لكش واحدة بتحبها بصدق الله اكري اكري كده نبقى بعالمين، اللهم بارك في أحبتك الله وجدكم وثبتنا، اللهم ثبتنا على ذلك حتى نجتمع على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتحدثون كي على منابر من نور يغبط مكانهم النبيون والصديقون والشهداء. اللهم اجعلنا منكم. رب العزة تبارك وتعالى يوم القيامة ينادي إن الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة يقول أين المتحدثين لجلالي، اللهم اجعلنا منكم أين المتحدثين لجلالي، اليوم أظلكم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، اللهم ظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم متحبون في ظل عرش الرحمن، حديث السبعة يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم اثنين تحادا في الله اجتمع عليه وافترق عليه. يا جماعة لو أن لم نسع الناس مالا لم نسعهم بذلا أفلا نسعهم حبا، اللهم ارزقنا الحب، ارزق المسلمين في بذل المحبة، سبحان ربي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحبي قوي وما تستنيش رد من حد، تجري مع الله مع الحب ده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحاب اثنين في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. لأن فعلا لما بلاقي الحبيبة اللهم اجمعنا لكي ممكن الجنة يبعثوا كلام كتير كده وما ما عرفش أرده، ما شاء الله في ناس كده ما شاء الله أقوى مننا في الحب، مع إن المفروض الإنسان يتحسب مع الحبيبة مع العاطفيين، لكن ما في كام واحدة كده ما شاء الله هي أعلم باسمها كل شوية رسالتين ثلاثة وحبك في وورد وحاجات، أما بشوفها كده وكل ثلاث أربع رسائل أقول لها أبعت لها وردة تفتكر الحبيب ده يا بختها احسبها ما شاء الله بالله الله حسيبها. اني تخرج في الحديث ده ما تحب اثنين في الله تعالى الا كان افضلهما، يعني هي افضل مني هي ما شاء الله بالله عند الله ايه كان افضلهما اشدهما حبا لصاحبه. تلاقي كده اللهم بركته وسلك قرة عينها او حبيبتها في الله او طريقها للظل، في حاجات كده ما شاء الله عند الاخوات رقيق، والله انا بحب الليل يروح كل قدامي بدعي والله انا عملت حاجه حلوه كان نفسي احطها كلام كده ربنا يبارك فيهم. حب ده نعم مش بتاع الزوج والزوجه ولا الاطفال لبعضهم وامهم، لا حب الاخوات الصادق العدول برضه مش اللي عندهم حاجه يعني والله سبحان الله ما تروح حاجه حلوه قول يا لو كانت قدامي دلوقتي كنت حطيت بقها من ده من سبحان الله من طعم ابني من طعم ولدي تمره نزلت حلاوتها قلبي، من طعم حبيبتي كلها تمره نزلت حلاوتها قلبي. انا كنت بحس من المشاعر دي ربنا يبارك فيهم ويكرمهم يا رب العالمين. هو ايه الناس الصادقه دي؟ خلي بالك ان الكلام حاجه وكمان الايمان حاجه ثانيه. يا بختهم اللهم اجعلنا منهم الناس الحبيبه في الله، حب صادق مضبوط بالشرع بغير مخالفه او عشق او غير عشان ما يخرجش بره حدودي، عارفين دول ايه؟ دول لهم علاقه بالله خاصه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله، بص الهديه الربانيه دي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد استكمل الايمان. ده انت بتقول يا رب جدد ايمان، يا رب زدني مع الايمان ايمانا، يعني قاعده تقول ايماني ما عادش نافع جدده لانه بلي في القلب، يا رب زدنا ايمان كده يتطلع مستوى شويه. اما استكمل الايمان دي حاجه بحاجه كبيره قوي بحاجه حلوه قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده من احب لي، لا انت بتحبي ليه؟ او والله من غير اي حد، ولا عشان عيونها السود ولا عشان بتعطيني ولا عشان ليا مصلحه عندها ولا اي حاجه، وده هي كمان بكرهها في الناس لان هي ماشيه عاريه لانها بتبغض الدعاء لانها بتتكلم رغم انها ما فيش بيني وبينها ما بحبهاش عشان ما عملتليش مصلحه، ما بحبهاش عشان فقط هي معاديه لمرضاه الله. وبغضب في الله. أعطي مش عشان ترديني ولا تمنن تستكثر، أمنع مش عشان ما جابكليش، مش جايبالها والله. أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله، الله، فقد استكمل الإيمان. أنت عارفة أن كمان الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث في حديث أخر بنفس المعنى، أوثق عرى الإيمان الموالاة لله. يعني أوثق العرى، إيش مع الكلمة دي؟ الموالاة لله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وانت بالين يا جماعة ان انت بتحبيها دي، لو سقطت، لو ضاع منها اسباب الحب اللي هي في الله، هتتحول لمبغضها في الله، او هيبقى درجة محبتك لها تساوي فقط على قدر الطاعة، ونزل مقدرها عندك على قدر نزولها للمعصية. لاننا اللي بيني وبين في الله، وكذلك المبغضة إلي دي بمجرد ما تتحول له هي من أولياء الله، تنتصف بتوبة ويحصل لها يقظة وتخجر على الكتاب والسنة، ولا سبحان الله لن كنتش بقبلها بقيت حبيبة روحي. ليه؟ لأن المعيار عندي وعندك وعند المسلمين سبحان العظيم هو الله. علشان كده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللذة دي يا جماعة بجد اللي رسول صلى الله عليه وسلم قالها وسمعتها في تشريح شرح الحديث ده كتير، بس سمعتها غير اللهم ارزقك وإيانا غير لما أقول لي وذقتها. حد سمعني يا جماعة؟ عادية ولا حد يعني؟ السلام عليكم. اللهم صل على ايوه الصوت ترضي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحديث ده يا جماعه بحبه وادعوك له، اللي هو ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوه الايمان. الايمان يا جماعه له طعم، كانه بيصب في في في في في في تذوقيه. طب كم تيجي واحد حاسس الله الله دي جميلة دي لذيذة في حلاوة كده. اللهم ارزقنا أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهما. اللهم ارزقنا لذة محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وسلم. وانت بتحبيه وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وتحس ان انت طايرة بيه، ده بقى مش مع الحبيب، بتحبيه جد مش تمثيل، في حلاوة كده. اللهم ارزقنا تقولي يعني وتفايق وتقول أذكار سبحان الله راسك للسماء وتقولي له بصدق والله بحبك. مرة عملتها كده ويعني استغفر الله مش ضربتها بقى أو سبحان الله، لا أنت مش كده والله ربنا بحبك بحبك يا رب. طبعا بتاخد الحمد لله من هذه الكتاب والسنة كتير، بس بتحس ان قلبي مليان حب الليلة، كان يكون دفع عني بدور كبير او انزل بسم الله انا ادهشتك اللهم اديش تبع عطائك. بتقول انت كريم قوي كده ليه؟ انت بحبك قوي. برضو هناخدها يعني في صورة الكتاب والسنة افضل سبحان الله. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك. ما علينا من الامثله الجميله اللي النفر لو اتكلم عليها مش هيغلق عليها، اللي هي محبه الله ورسوله. منها بقى وعليك ان يعود في الكفر، ده طبعا ربنا اكرمنا وهدانا ازاي، ربنا الحمد لله اللي لا بنسكب لصنم ولا بنعبد نار ولا غيره. انا عايزه بقى الشاهد اللي انا بقول لك عليه، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. شفتي الحلاوه؟ شفتي جمالها اما تحبي واحده لله كده؟ الله والله حلاوه لذه. اللهم انا نسالك ان واسع فضلك، عايزه ارعاكي في الجنه تلاقي كده الخير كده تقولي يا ربي وهي كمان وهي كمان. اه طبعا سبحان الله. يحب لاخيه لا يؤمن احدكم، انت مستكمله كامله الايمان بعد، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. اذكر كده ربنا يبارك لي حبيبه الله وصفني، اللهم اجعلنا لكم اهل المحبه. وصفني يعني مرت انا في سن اختها، لكن مرت عليني على اني بنتها، قلت لي بالله عليك لو مت وما عملتش عمره تعملي لي عمر. انا بصيت على الطلب كده وقلت يا ربي يا ربي تمتعها بيه، ويا ربي سبحان الله، ويا ربي تقدرني الله اكبر لو عمره ما ديت يا رب عليك لو ما عملتش اقوم بالوصيه دي وهي تشليني منها، بس انا ان شاء الله حقها في ذهني ويمتعني بيها معاه. فربنا اكرمني طيب عمره وهي مش معايا، وانا عارفه ان هي متعلقه فيه. كل ما اروح ربنا يرزقنا اياكم وهي حبيبه رسول الله احسبها كذلك، اروح الروضه اقول لو الحاج فلان معايا هشوف الجمال كده وهقول يا حبيبتي وربنا يقولها اللهم ارزقها نفسها يا رب يا رب نقولها لها يا رب نفسها تروح روضة رسول الله نفسها تطفي يا رب إيه لو معهاش فلوس حتى من كده بتجيب الحبايب من غير فلوس لو صحتها ما تجيبش وظهرها يا رب اقدرها وانا اللهم ارزقنا يا ابني الاخلاص والصدق وانا كل ما اشوف اللي كان نفسها فيه وبتقول هو هيناديني امتى الكلام الحمد لله بنين من القلب ده ليه بقول انا بقول يا رب ارزقها فايتي بقول كلمه تقول يا رب ناديها حاجه اسمها ناديها بس يعني قلت استغفر الله يا رب ارزقها يا رب هاتها سبحان الله يعني ازاي ازاي يعني ازاي حاجات يا جماعه اللهم ارزقنا ان يحب المرء لا يحبه الا لله في حلال في جمال انك تحبيها وتتمني ليها الخير كده اسال الله عز وجل من واسع فضله. نرجع بقى للحديث ولا ما نرجعش احنا مستعجلين على ايه؟ خلي بالك يا ريت تحبي في الله وتستنضفي انت بتحبي. انا بقولك اهو استنضفي لان المرء مع من احب. شوفي ايه الحديث ده ريح انس رضي الله عنه وارضاه وانا كنت شرحتها في هذا الحديث. قلت لما النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد كده وساله يا رسول الله فات الساعه النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السؤال بصورة عميقة قال له وما أعددت لها مش هقول لك أنت مش أنت خليك صرفه من الأهم قال ما أعددت لها كثيرا إلا أن يحب الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال بشره قال المرء مع من أحب لأطهى أنس بقى فقال وأنا أحب الله ورسوله وأبو بكر وعمر وإن لم أعمل بعمله. فقال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. يا ترى المرء مع من أحب وأنا بقول لك استنضفي دي تفرحك ولا تخوفك؟ هتخوفك لأنك بتحبي فلانة الزريفة اللطيفة الخفيفة اللي عادتها إيه بقولنا مين؟ لأنك بتحبي فلانة نسأل الله العفو والعافية علشان صوتها واغانيها وا وا وا وتلاقي الناس اعوذ بالله ان تكونوا انتم كذلك معلقين صور وان الملائكه ثلاثه في بيت فيه كلب بيت فيه كلب او صوره في فلان الفلاني وفلان الفلاني وعامله لايك على على ناس ما تعرفش الله ورسوله بس اكلتها حلوه وايده ماشيه تسمع في المطابخ وتعمل لايك واعجبني وتحب فلانه واكلها وفلانه في ايه العواطف المتحضره دي اللي بيحب غلط عواطفه مهدرة مش هيعرف يحب صح. ما هو احنا عندنا اللي يبكي غلط مش هيبكي في القرآن والله بتبكي على سينما ودراما وبلاوي هتيجي ساعة الحاجة للبكاء مش هتعرف هي كمية معينة استنفذت في غير الحق لما يجي الحق تستشعرها فيه مش هتلاقيه. لعلي بتحب بره غلط مش هتحب جوزها مش هتحب امها. طب اللي هتحب صح هي دي اللي هتصدق الحب هتصب المشاعر كلها في مرضات الله عز وجل. حب صح ونحب ناس نظيفة عشان تبقي معاهم في الجنة. وده دايما بتختبري بيه أسماء الناس اللي عندي ايه اسم ده عندي ليه شيلي شيلي بعد الدرس ده نصفي ومسكي كده ونظفي موبايلك دي ما تلزمنيش ودي مش عايزاها ودي مصلحة ليه ليه ليه ليه عادي. أما يطلع لك التروكولر ولا مش التروكول ده ولا بيطلع لك فلان السبات فلان بتاع خلاص هيبقى اطلع لك من الفاضي. خلي كده الحمد لله رسالة جماعية يوم الجمعة طلع على رسول الله بتيجي لأحبابك بتوعي الله ورسوله بس موبايل التانيين ما مزمكيش تدخلوكيش كرسالة اللي بينك وبين ربنا يا شفت بينك وبينهم ايه. الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت عارف الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لعبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل من هم لعلنا نحبهم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أموال ولا أنساب وجوههم نور وهم على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس الله جعلنا منهم ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلي بالك هم قوم تحابوا بروح الله. مين اللي بيغبطهم؟ الأنبياء والشهداء. لو أن تطرقنا إلى باب الحب في الله والأجور التي جعل الله عز وجل لهؤلاء المتحدين، والله ما أغلق عليها باب. أذكر كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله كتاب كامل، أنا لم أتطرق لولا كلمة فيه. يا ريت لو أنت حابة تبقي تقرأيه وتجددي المحبة في الله للشيخ محمد يعقوب، اسم الأخوة يا أخوة. استحيل كده ربنا يبارك فيها دكتورة سمية قد شرحته أظن، استحيل كده وتجولي بقى فيه. سبحان الله، هو مسنده جميل. وكتاب تاني اسمه الأخوة الإسلامية لعبد الله صالح علوان، لما كنت بحضر الدروس سلاك كنت بقرأه، كنت بحضر منهم من المصادر دي. وفي كمان من فضل الله عز وجل الدكتور سيد عفاني سبعة سنور الله الله بظله، شارح السبع صنوف ومنها رجلين تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه. ما تحرميش نفسك على فكرة، هو بفضل الله عز وجل الثمرة الطيبة يعني ما أحلاها وما أعظمها. لا تحرمي نفسك في هذا الحب. يكفيك إن رب العزة تبارك وتعالى قال وجبت، أي أوجب محبته لأولئك الصنوف، حقت أي حقا عليه أن يحب هذه الصنوف. الحديث القدسي حقت محبتي للمتحابين فيه والمتواصلين فيه والمتناصحين فيه والمتجاورين فيه والمتباجرين فيه. تنص حقت النص بتاع وجبت. تخيلي لما أوجب الله عز وجل أوجب لعبهم أوجب عليك محبتنا، الله يا برجحنا، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. الوعود اللي رب العزة تبارك وتعالى وعد بها المتحبين في الله أن يحبك، مش كفادي الله يحبك بالحب في الله، انت نفسك في إيه؟ محبة في الله بل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وجدت أني لقيت أخواني الذين آمنوا بي ولم يروني، دول المتحابين في الله أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاروا كما قال نص الحديث أخواني الذين آمنوا بي. الأخوة دي ثمرة الأخوة سبحان الله، بل وأنهم يحبهم الله عز وجل ويحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبهم الصالحون. هم ناس من أفنان الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما حد النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاءه أعرابي وقال أيها الناس اسمعوا واعقلوا ما أقول، الحديث طويل، ثم قال الأعرابي عن هؤلاء المتحبين المتجالسين لقرب الله عز وجل قال هم أناس من أفنان الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحاب متقاربة يضع الله عز وجل لهم منابر من نور ليجلسهم عليه. خلي بالك ده دي أمل المؤمنين ثم يقطع بهم الأمل لسوء العمل. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما كانش لنا واحد عدل يشفع لنا فكناش نحب صح. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فيعض أو بغل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كان في كده مقطع ربنا يبارك في الحبايب الذي بيدعوه لي دايما اللي ربنا يبارك لي الشيخ العريفي بيقول على يعني مش فاكره طبعا هو كلامه نثر وربنا يبارك فيه كده كالجواهر، فكان بيقول على المشهد ده في يوم القيامه وحد حد بقى بس كان له اثر على القلب كان مش عارفه ايه ممكن يعني ده دي يعني قصدي ايه قصدي كده قاعد يقول ايه يوم القيامه الله في ناس كده هتاخد حبايبها مش هقدر اقول ان هما يعني ذريتها، ولا اب عادل هياخد عياله اللي مش عادلين، ولا عيال عادلين فيشفعوا لابيهم. الاقل ان رجل لا يرفع درجه الجنه تقول وقتي انا ليها تقول باستغفاري، ولا ده كلام ابنك عدل فطلعت، او ابوك عدل فطلعت. والذين امنوا وعملوا الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم. اللهم امين يا رب العالمين ارزقنا الايه يعني ولا تمنع عنهم شيء. سبحان الله، يعني لو علاقه اب ولا ام، طب هو فعلا في حد يعرف يترفع وما خلفش، او ما يا ربنا عافينا، او عياله مش صالحين، يعني ربنا عافينا عياله مش صالحين، او ما فيش اب عدل وكان ابوهما صالحا. لا، في صداقه بترفع. اشتغلي على الحته دي، لو العيال مش نافعه ربنا يجعلهم شافعين يا نافعين، لو الاب اقل ربنا ينفعنا بيه وينفعهم بنا. اشتغلي على الشروع احبار، اصله بيرفعوا انا اشتغلي على الصحبه، لان الصحبه بترفع. الله، لو ايش كده شهيد يشفع لحبيبه، لو ايش كده ربنا يبارك واحده صالحه كده. اذا رايتونا اللهم استرنا واجعلنا شفعاء للمسلمين، لو لقيتونا كده غلابه دلنا على الخير ومش ونسناه اهل، اللهم اجعلنا من اهل الدلاله على الخير واهل التطبيق يا رب العالمين، في اوائل السابقين لك. بالله عليكم اكسبونا احنا غلابه، اللهم اجعلنا من دل عليك وعمل، واعوذ بك ان ندل حلقك عليك ثم ننطرح في النار، اعوذ بالله. خد كده بإذن ده يبقى وعد ما بيننا، اللي اعلى فينا منا تاخدنا معاها للمؤمنين شفاعة، في المراتب الستة بالشفاعة للمؤمنين شفاعة، حسرة الكافرين فما لنا من شافعين. لكن المؤمنين سبحان الله، ودي الصدقة اللي رب العزة تبارك وتعالى اتكلم عنها، ان هي ممدودة، ممدودة في الدنيا يا اسماء، ممدودة في البرزخ. يا بنت اطلعي في البدل، الله يسلمك، لانك تسمعي انت اتلبس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شفاعة بفضل الله عز وجل نافعة في الدنيا ونافعة في البرزخ ونافعة في الآخرة. في الدنيا يا ربنا يكرمهم ويبارك فيهم، صعب زي الرغيبة، مش بصدقي. أنا عايزة بس أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ده قال ابتلوا المتحابين معا في أحد، معك برضه نفعاتي جوار وأنس في القبر، في الآخرة. الله، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أنا لسه أتكلم فيها بس الوقت بيجري وعايزة سيرة تاخدني. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا جماعة، الحب في الله حلو، بس خلي بالك كل حاجة لها ثمن، فيها نوع من البذل، في حقوق وأدب للأخوة، في حقوق من أدق الحقوق. شوف حديث البراء بن عازب، وخدي بقى، يمكن أنا قلت لك بعض المصادر، خدي حقوق الأخوة بفضل الله عز وجل وشرائط الأخوة، ليه بفضل الله عز وجل اللي كنت شرحها في حديث سبع ظلم ونظر ظله يوم الأذل إلى ظله، وممكن تبقى منصورة كده بفضل الله عز وجل في تفسير أو غيره. بس خلي بالك إن يعني لولا الإطالة تكلمت على أداب الأخوة بل وحقوق الأخوة، خلي بالك منها قوي، لأن الحب الناس فاكرة إن هو كب عواطف بس. طب وفين؟ وفين أدابها وفين حقوقها؟ بص تلاقي ناس بيحبوا وما فيش حد صلى، قال لا، فين اتباع الجنائز؟ والأول ربنا عافينا ما تمرض في غير أن يكون هناك حذر، لا ضرر ولا ضرار، ما تلاقيش حد حواليها في عيادة المريض. الحقوق يعني عشان سبحان الله عشان نكلف حقوق الأخوة وآداب الأخوة وشرائط الأخوة. خلي بالك احنا قاعدين نقول كده وفي ناس حابين بعض في المسجد، يا سلام، أحسن الأماكن، وبس بعد كده بقى مكالماتي معاها ابعتيها طريقة البيت، الله يخليك، الله خلت قوي دقيها. لا لا لا لا، مش كده، ده في الأخوة دي لازم يبقى في الله وعلى منهج الله، احبها من اجل الله. طيب انت حبيتها من اجل الله، بس بعد كده ما بقاش بقى ايه، ما بقاش منهج بيني وبينها منهج يقودني. لازم لما تدخل الصفر العمل لازم يبقى اجتمع علي وافترق علي، مش اول طلعه طلعتها انا وانت حب في الله دماغك، لا لازم تفضل كده. وصلت كيف حالك مع الله؟ إيه انت عارفه الاجابه. ما صمتش النهارده ادعي لي او صم ما انا عايزه بقى يبقى يخلص ادعي لي بالله عليك الورد. طب استلمي مني الربعين بتوع النهارده. طب موجوده كده اجتمع علي وافترق علي. احنا جايين عشان نتقابل على على على مائده الرحمن اللي هي قصدي يعني مائده القران. مائده القران سمعي وسمع لك او بالحمد لله مين متابعين درس حديث او شروحه او عقيده او غيره ونفترق على ربنا يدخل التطبيق منهج جديد يحفظ هذه الحب. لكن في ناس كتيره جدا فاكره ان انا احبك بس في الله وعلى كده احبك من اجل الله واسير وهذا الحب على هذه المنهجيه لانه ممكن يتحول يعني ارجعها بقى لشرائط الحب في الله. شرائط مش شرائط يعني شروط يعني شروط الحب في الله سبحانه وتعالى والاخوه. طيب انصل على محمد كثير لفترة ثانية ثم زاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحب والإفراد قوة بعد الموافاة بينهم وبين المهاجرين فجعل كل أنصاري ونديله أخواني وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار فأخوا بينهم على المواساة وأنهم يتوارثون فيما بينهم بعد الموت دون ذوي الأرحام. وطبعا هذه نسخت يعني لما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ثم وضحت فضل الله عز وجل في آيات الإرث ووضحت بفضل الله عز وجل الأنصبة والفرائض فكانت منسوخة. لكن انظري كيف جعل الشرع في بداية الأمر حق المواساة في بداية الأمر حق التوارث أكيد وكتبه ثم نسخ التوارث وبقية المرافعة وكانت قد عقد في دار أنس بن مالك رضي الله عنه. حق المال يا جماعة يبقى إذا مش عواطف ده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث حق المحبات قال للمتبادلين فيه بقدر من البذل للإخوان في دار. فبعض الحكماء رجلين يصطحبان اثنين ماشيين مع بعض ما يلاقيش بعض ما بيتفرقوش فسأل قال أحدهما غني والآخر فقير قال فما الصدق يعني ليه المفروض يتقرب الله مكرم من أكرمنا. تبص تلاقيها ما شفت تاني بالله يا ده هدية من مستواه تلاقي كده تنطق بقيت بتركبي بتلبس بتركبي حاجة وشي ربنا يكرمهم ويوسع عليهم ولابسة شنطة مركز ايه اللي حصل لك لابسة القفش والتبش لا بس صاحبت ناس نضاف شوية وانت بان أثرت عليهم انت عندك ايه فضل الله عز وجل عندك دين كتير ومليكي منهم لو عندك حبة بامين ثقافة في مجال معين بتعلمينهم في نوع من التبادل لله عز وجل. ربنا عز وجل قال هنا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص لما ربنا عز تبارك وتعالى قال وأنهم شورى بينهم ربط بالإنفاق فقالوا مما رزقناهم ينفقون مش مش مش أنا صاحبتك في لا مع وقف التنفيذ لا كلمة طائف الصنائع كلمة سبحان الله العظيم مالي مالي مالي. احنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم كان من احد الانصار الاخوانيين المهاجرين انهم عرضوا نخيلهم اهو الامثله اللي احنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم العاطف دي في القلب الشواهد اللي جات لنا جات على بذلهم في حق البذل زي سعد سيدنا سعد بن ربيع وإسار عبد الرحمن بن عوف يعني الكره هنا اهوت وكان من حب الانصار الاخوانيين المهاجرين انهم عرضوا نخيلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليقسمه بينهم يقسم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين فأبى فقالوا إذا تدخون المؤنة ونشرككم في الثمرة فقيل ذلك سبحان الله فقبل ذلك. إيه إيه إيه البذل ده يقسموه ليه بتاع فلوسك وملكك خذوا قسموها سبحان ربي العظيم. لا وتعجبي من بذلهم ولا إباء النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه لا لا دي حديثكم ربنا يبارك لكم فيها. حاجة غريبة النفوس العفيفة والنفوس الكريمة نفوس الكرم والجود كالريح المرسلة بتاع الأنصار والعفة وعما في أيدي الناس من المهاجرين خلق بخلق صحوا هذا خلقا فقوضلوا بخلق آخر لا بالبذل تكفون المعنى ونشرككم في الثمرة. ولذلك الموقف ويمكن اللي عايز أقوله سبحان الله في الموقف الرائع بتاع البذل ده بيفكرني فكرونا قولوا فكروني زين هذا كان سعد بن الربيع ربنا ذكرني بعدها بس عشان بتحز فيها حاجه معينه. كان سعد بن الربيع اكثر الناس مالا فقال لاخيه المهاجر عبد الرحمن بن عوف اقسم مالي نصفين ولي امراتان فانظر اعجبهما الي فقسمهما فسميها لي وطلقها فاذا انقضت عدتها فتزوجت. قال عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك اين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب الا ومعه فضل من اقط وسم وما هي الا ايام حتى اكتسب مالا وتزوج امراه من الانصار. مليانه مواقف بس انا حتى ان انا هنسى الموقف ده فاقول الاول الموقف ده اللي بيضايقني ايه لا اقوله في الاول واحد وقف في المسجد كده يطعن في الحديث ده قلنا يا حديث دكتور فلان شوف لنا اي حاجه كده تطلع الحديث غلط. قالوا نعم. قالوا اه يطلع الضحيه ضعيف موضوع ضارب اصلا يقول له خد مراتي مش مقبوله شويه. اه لا حول الا بالله يا جماعه المعلومه هرجع تاني لنفسي بس كفانا عرض النصوص النبويه والله من الكتاب على العقول فان قبلتها العقول صحت وان رفضتها العقول رفضت. النص معهوش عقل. معلش المفروض ان انا كنت اخرها الاول عشان اكمل الاخوه والبذل في المال بس كنت تضيع مني لان غلظاني غلظاني من الناس العقلانيه اللي طالعانا دلوقتي اللي يقول لك انا جبن ايه وذباب ايه وحديث اللي وبول الابل يا جماعه ما عادش فيه الكلام. يعني ايه ما عادش فيه الكلام ده؟ يعني ايه ما عادش فيه يا جماعه في حاجه اسمها ايمانيات؟ عايزين يتعرف العسل ومحبه البركه في القس الهند باي حاجه ريكا يا لا ده كان ايام ما فيش بقى عقاقير وكده كان عندهم عذور. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عندهم عذور. هي الاله لما تقول فيه شتاء للناس يبقى انت عايز تبطله عايز تبطله قول لي يا عم مش تبطله استغفر الله قول حتى والامر فيه متسع او فيه فهم للايات ما بقى من حد عايز ايه يعني يلطف الجو شويه لكن يختلف يعني العسل يختلف ان كان مغشوشا او صحيحا يختلف في القدر وفي الاضافه فيكون هناك متسع للشفاء ما قلش او عدم الشفاء وضبط الشفاء عايز يقول بالادب يعني لو العسل اللي النحل بتاكل سكر ما تقوليش العسل ما شفاش لو حطيت ما تطعنش في النص بس استنى شويه وانت بتعمل الايه بتعمل الموضوع عايز تقول كده ان ده كان روح طيبه من سيدنا سعد الحديث صحيح صحيح ما عملهاش ما ارفضش بس يدل على ما كلمي حتى عودي نفسك تستقبلي الاحاديث بادب وتردي بادب ما فيش حاجه اسمها رفض عقلي اطلع لي طلع والله الكلمه نزلت على قلبي وقال لي اقسم بالله انا بقول ايه والله العظيم اقول له ايه بس قول طلع لي حديث اعمل لي اي حاجه تطلع موضوع منكر اي حاجه كده شفتها يا شيخ بس الحديث ده مش مبلوغ خالص مش عارفين نجيبه عقلنا. هو انت كل حاجه بتيجي على عقلك ترفضها ما عرفتش دي اللي كنت مزنوقه فيها وخايفه انت ارجع بقى لايه لحاجات الحوض بتاعتنا كيف بلغ سيدنا سعد بن الربيع هذا البذل العالي لماله فيشتره نصفين وسبحان الله فانما الله عز وجل البذل من في النار قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر لان الحقيقه الدلاله على الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان لا يسأل رد هذا المال الذي بذله في الدنيا بل يراد فضل الله عز وجل في الآخرة سبحان الله. فده يدل على الإيمان مالي نصفين وكمان امرأتين لا ليه وأعجبهما إليك أنا بكررها على كده حديث عادي عادي بقبول طبعا لكن الله عز وجل علم من هذا البذل العالي ورزق عبد الرحمن بن عوف هذه العفه العاليه مع انه ما كانش معاه اي حاجه لكن دفعه الى السوق قال له بارك الله في اهلك ومالك خلي بالك من خلق العفه اللهم ارزقنا العفه اللهم ارزقنا العفه لا ودعا له بارك الله لك في اهلك ومالك اين سوقكم فدله على سوق على سوق بني قينقاع وده يدل على ان يا جماعه ان يعني سبحان الله الافاضل لهم مال يكتسبون به غير الدين. انت تكلمت قبل كده في موضوع الاحتساب بس بقول والله امام نكفينا بحلالك عن حرامك واغنينا بفضلك عن من سواك. الانبياء كان لهم عمل نجار حداد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره راعي اغنام سيدنا ابو بكر الصديق كان بالتجاره عمر بن الخطاب كان يغتسل الايام يدرس عن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويعمل يوما علشان ما ناكلش الدله عشان الاكل بالدين صعب قلت له اكتبوا علينا اكتبوا بالدين بيخليكي تبيعي الفتوى عشان تاكلي اسال الله العفو والعافيه وتخذوا لي وتخروا لي المروءه ربنا يعافينا وطريقي ماء وجهي علشان تمارسي حياتك يوم ما يبقى كده سبحان الله لو مرزقنا بفضل في عفه اذا احسن الناس احسن الى من شئت فانت امير فاذا احسن اليك فانت اسير ما يأسركيش حاجه يا رب عزنا وارفعنا وذريتنا والمسلمين ما نكونش الدم لان دايما يا رب العالمين اهل العز لكن من يعني ابتلاه الله عز وجل بهذا البلاء فصار لا يؤذن الا ان يعمل مقيم شعائر لا يؤم الناس الا انه لامام ياخذ في الفرض كذا اللهم اغنيهم وفيهم وعافينا واياهم كل مسلم يعني يتقي الله عز وجل في هذا الصلاه اتقي الله، يعني تأدب بآداب أهل الأذان وأهل القرآن والاحتساب. إذا أغناه الله عز وجل عليه باحتساب، اللهم ارزقنا الاحتساب وأديم علينا نعمة يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نقول فين هنا؟ كان سعد بن ربيعة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا جماعة يا ريت تشوفوا الحقوق، لأن الحق فقط ليس كذلك بالمال بل بالنفس والبدن وقضاء الحوائج وغيرها. فهناك الناس زي ما قالوا كده للقاضي اللي أسلم لذي القرني، قال أعينوني بقوة، قال له إيه يا رب ذكرنا من كثيرة قد يذكرني إن جوجة مجهورة مسلمة مسلمة، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ نديك فلوس قال إيه أعينوني بقوة. فالأمر مش أمر بس إنك تديري مال، لا تديري ما هو أغنى من ذلك، قد يكون النفس أو البدن أو الوقت أو الولد أو غيرها. بارك الله عز وجل للمتبادلين. وهناك حقوق أخرى، يعني أسأل الله عز وجل من فضل الزيارة شوفي بقى الحقوق، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق الأخوة ويعيننا عليها. طيب اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في برضو الأداب، يعني دول ربنا يكرمهم، صبر الأخوات علينا مرة على النفذة ومرة على عدم الرد ومرة على حاجات كثيرة جدا، العفو عن الهفوات وغيرها. الشيخ محمد يعقوب كاتبها فيه برضو من دامت الفتو قلت الفتو والحاجات دي، سبحان الله من قلت الفتو دامت الفتو. شوفي الأداب مش بس الحقوق، تعرضي للأداب. طيب اللهم صل وسلم كثيرا. تأسيس المجتمع الإسلامي والأمة الإسلامية، كانت هذه المؤخرة رباطا بين فرد من المهاجرين وفرد من الأنصار، حيث أن المسلمين صاروا بعد اجتماعهم بالمدينة أم مستقلة، فقد كانوا في حاجة إلى تنظيم اجتماعي وإلى تعريف بالواجبات والحقوق الاجتماعية وإلى أبرز النقاط التي تجعلهم أمة واحدة مستقلة عن الآخرين. وكانت في المدينة طائفتان أخرى سوى المسلمين تختلفان في العقيدة والدين والمصالح والحاجات والعواطف والميول، وهم المشركون واليهود. عقد النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين ميثاقا، وفيما بينهم وبين المشركين واليهود ميثاقا آخر. خلي بالك ان الاولاني ده هو قصر جدا، لان في حاجة اسمها كده في كتب السيرة اللي هو ميثاق التحالف الاسلامي. النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه المشاعر القولية وهذا الرباط الى عقد، الى بنود 16 بند تحالف بين المسلمين. الحمد لله لا يقتل مؤمنا اللي على الفترة بقى لا يسوى كافر على مؤمن، لا يقتل مؤمن بكافر، مؤمنون أمة واحدة. ده التحالف النبي صلى الله عليه وسلم كتبه بين المسلمين والمؤمنين من قريش ليسرب، علشان يعني كنت حتى يعني تتكلم على ان هي مع انها أمة أمية، إلا أن الإنسان لابد أن يعمد إلى التحويل الأقوال إلى كتابة. لا كده ده من ينتشر الشرع، الشهادات تبقى مكتوبة، الأنساب تبقى مكتوبة، شهادات الحالية، التوثيق مثلا، الزيجات، توثيق في الطلقات، الحاجات الميثاق ده المفروض إحنا نتعلم من الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه نبي الأميين إلا أنه كتب هذا العقد، لكن لما عمله صحيفة المشركين هم عاديين ولا اكتبوا، عملوا صحيفة اللي هي المقاطعة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل إلى توثيق ذلك كتابة وصنع بنودة، فكانت أمنا بقى ربنا يبارك فيها وبعنيز عمل من طنعهم وقصر عمله، دايما كانت أمنا ورقة وقلم وتعالى. نحن نتكلم، لا عايزين ناخد نحاول الكلام إلى جملة من النقاط، إلى توصيات، التوصيات المكتوبة، القراءة طيب والكتابة طيب. يا جماعة مع بعضنا وكلنا نقسم الروح الحلوة دي بنود 16 بند. كتب أخرى كان وركها وهنا اختصرها، يعني على الأقل جزاك الله خيرا تعرضي لها حتى بالدراسة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في ميثاق ثاني اللي هو المعاهدة بقى اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبين المشركين واليهود. في الحقيقة إن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قلت المرة اللي فاتت إن خطر اليهود معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف عنهم، والكتاب رب تبارك وتعالى قد أعلمه ذلك أنهم لا يفون العهود. ولكن قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كان محتاج منهم إن شاء الله سنتين ثلاثة، بس مش أول ما يخش يخضروا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه المعاهدة إلى نقد، وأنه هو يأتي بالوعد ولكنها منقوضة، وهي أولى بتتعامل إيه؟ معلوم أنها منقوضة من قبل اليهود، ومنقوضة ومنتهية، لكن بيكسب وقت زي ما مثلتها كده. يعني النبي عمل ليه معاهد معاهم؟ يعني ايه عهد معاهم؟ ما انت بتحشي درس وانت عارفه ان نهايته الخلع، بس بدل ما تخلعي دلوقتي وانت لسه صغيره، اقعدي بخمس سنين وقعدي بكمان سنتين حشو عصب، وبعد كده مع السلامه، لا قبلها كمان، بعدها كمان طربوش، وهو كله واحنا نفسنا الى زواج. ليه؟ على ما يستتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الامر. يمكن انا الدنيا بتخلص، الوقت بيخلص، لكن اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا كنا اتكلمنا الخميس اللي فات ده، انا اعتذرت ان هو الخميس اللي فات كان في سوره الاسراء، على قول الله عز وجل: فاذا جاء بعض الاسرات جئنا بكم لفيفا، وبالحق الى ادبه الاسر اللي هي بتاعت اللهم صل على كثيرا: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاذا جاء وعد الاولين بعثنا عليكم عبادا لنا الى بئس شديد تشاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الايات بتاعه اللقاء الماضي. خلينا نتعرف شويه على بعض خصال اليهود وعلى سياق الايه، فهذا فيه الكفايه ان شاء الله باذن الله كمقدمه سريعه لمن هم اليهود. يهود دول اصلا رب العزه تبارك وتعالى من بعد ما من اول بقى انا شرحتها لك، ابقي اسمعيها لو عايزه تسمعيها. بس بعد ما في الاخر بقى، في اخر سوره الاسراء، في اخر لما شرحت سوره الاسراء من ان هم التمكين الاخر اللي تعلمنا علوا كبيرا، بعد كده هيبقى فيه ذله بمعاصيهم، فمكن الله عز وجل منهم عدوهم في المره الاولى فكان بخت نصر او البابليين، وبعد كده أطاع الله عز وجل فأعزهم وعلوا، وبعد كده بعد العلو الأول في سفلية تانية بالمعاصي كانت من الروم. بعد ما استوطنت الروم الشام طردوا اليهود، فاليهود سحبت على فين؟ سحبت على جزيرة العرب، فاستقرت يهود في يثرب، فكان أول من استقر قبل الأوس والخزرج اليهود، فهم يعتبروا أصحاب أرض. جاء عليهم مين على عشرتهم بقى، وما بيحبوا التجارة وشاطرين في المعاملات، وكانت هذه الشطارة غلطة اللي هي برضو تعاملوا بالربا والغير، وتعلمون ربنا عطينا ما فيه من خصال. جاء عليهم الأوس إيه والخزرج العرب، جت العرب زي ما جت جورهم كده على على على سيدنا إسماعيل وهاجر، جت الأوس والخزرج كذلك على يهود المدينة. فلما جم عشان بقى يعني برضو الحاجات التاريخية دي مش لازمة، يعني لما جم بقى مصطن كثيرة، بدأ يهود عايزة تسود وتضمد حقوقها التجارية وتعاملها، فبدأ بسياسة اليهود المعلومة فرق تسود، فبدأوا يوقعوا ويفرقوا بين العرب، فأثاروا نعرات الجاهلية وقدموهم لأوس وخزرج، وكانوا بيوقعوا ما بينهم على عشان سياسة فرق إيه؟ على عشان سياسة فرق تسود. فكان لغنى اليهود كان في صياع شوية من الأوس والخزرج، كمان لسياستهم ده ما قلت بالتوقيع ما بينهم، فاهمين التعامل مع الناس كانوا برضو تحت يهود، لوجودهم لفهمهم هم دول غير أهل الكتاب وعبدة أوثان، لوجود الكتاب فيهم وإن كان محرف كان لهم قوة على إيه؟ قوة في المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جه هيبقى في حرب قوة، إحنا يهود والتانيين تحتنا وإحنا متمكنين منهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع بينهم معاهدة لتستقر له المدينة وتكون كما قلنا قلعة للإسلام والمسلمين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعقد معه ميثاق آخر. على فكرة اليهود مش عبط ولا حاجة، بس رأوا تضامن كامل بين النبي بين المهاجرين وبين كثيرة الأوس والخزرج، تآلف كامل استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثه بين القادمين وهم المهاجرين والأنصار، تهجيب شامل لمصالحهم. المهم أحداث وأحوال، شوفيها كده ربنا يبارك في كل مسلم، الدكتور راهب السرجاني السيرة بتاعته، ربنا يكرم الأخت اللي ما شاء الله عليها، أختنا إيمان اللي دفعتها لي اوراق مصوره كده ربنا يبارك فيها سبحان الله. يعني فهم كده عادي دكاتره بقى ربنا يبارك لهم في السيره وغيره. ايه اليهود كان حالهم ايه وقال الى ايه واللي خلاهم يستسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم في ميثاقهم؟ يعني مش حاجه عاديه. هم عايزين لمصالحهم لحفظ مصالحهم اقاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميثاق، ولوجود مصلحه اخرى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من استبداد الامن واقامه الدوله الاسلاميه قبل ذلك. فطبعا في بنود برضو، هل اي بنود 10 لهذا الميثاق؟ هل نخليها بقى اللي تقريها انت فضل عز وجل زي ما تقري البنود اللي هي التحالف الاسلامي، او نقراها براحتك؟ ان المؤمنين والمسلمين في قريش ويثرب ومن تبعهم وجاهد معهم أمة واحدة، أن أداء جيتهم وفداء أسيرهم بين المؤمنين يكون حسب العرف السابق، وأنهم ينصرون المؤمنين في فداء وسيلة، أنهم يقومون ضد المفسد والباغي والظالم كيدا واحدة، أنه لا يقتل مؤمن بكافر ولا ينصر كافر على مؤمن، أن ذمة الله عز وجل واحدة، أنه من تبع المسلمين من اليهود فلهم نصرة والأسرة، أن من سلم المسلمين أن سلم المسلمين واحدة، أن من قتل مؤمنا قصدا يقتص من البنود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تكريما كثيرا. اما اليهود فقد تم الاتفاق بايه؟ دي ال ال ال ال دي معلش يا جماعه، الصفحه 93 البنود ديت اللي هي بتاعت التحالف بين المسلمين بعضهم وبعض المهاجرين والانصار، بس هي هنا كاتبها 10، هي المفروض ان هي 16 في الكتب الاخرى 16 بند. اما اليهود اللي بعدها بقى انهم هم مع المؤمنين ولهم دينهم والمسلمين دينهم عدها 10، هي في الكتب الاخرى 10 يهود و16 للايه للمسلمين. ويعطى الله عز وجل مع نفسه كده ربنا يبارك فيه بينهم النصح، النصر للمظلوم، ان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، ان يثرب حرام لاهل هذه الصحيفه، جمله من البنود بفضل تجاه مفهومه بفور قراءتها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وبذلك استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوفر مكان الاجتماع والمسجد النبوي، وان يؤلف القلوب المجتمعه وهي المسلمين المتآخين، وان يؤمن للمسجد وهذه الجمع المتآلف من حولهم من هدنة مع معاهدة مع المشركين والمسلمين، وحفظ الله عز وجل مدينة وأهلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أو أي أخت عايزة سؤال تفضل.